خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، فها نحن يتجدد بنا اللقاء في خزائن الرحمن في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يجعلنا ممن وفق لتيسير العقيدة لعموم المسلمين. والآن الدرس الثامن بعد المئة الأولى، وباب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وتوقفنا في المرة السابقة عن ذكر بعض الأعياد التي وقع فيها أهل الكفر والإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرنا بعضها تنبيها عن الباقين، وقلنا أننا سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس عن الواجب علينا ناحية هذه الأعياد. اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب على المكلفين أمام أعياد أهل الكفر والإلحاد أربعة أشياء. يجب عليهم أولا أن يجانبوا هذه الاحتفالات وهذه الأعياد، وألا يقوموا بالاحتفال بها. ليس فقط ألا يقوموا بالاحتفال، بل ويجانبوهم في هذه الأعياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجة في سننه من حديث ثابت بن الضحاك، وهو حديث الباب عندنا الذي انطلقنا منه للحديث عن مبحث الأعياد. قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وكما قلنا هي موضع بالقرب من مكة. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله أو فيما لا يملك ابن آدم. انظر إلى هذا الحديث ودقق النظر جيدا. قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ يعني أنه لو كان فيها عيدا من أعيادهم، وهذا العيد قد مضى وانقضى واندثر، لما جاز لك يا من نذرت، والنذر واجب عليك، أن توفي بنذرك في هذا المكان. يعني لا يصح، بل يحرم الوفاء بالنذر الذي هو واجب في المكان الذي كانت تقام فيه أعياد للمشركين، وهذه الأعياد قد اندثرت. سبحان ربي العظيم. وهذه الأرض صارت أرض إسلام، فكيف بالاحتفال والمشاركة معهم في أعيادهم المقامة؟ فإن كان النهي عن وفاء بالنذر الذي هو واجب في مكان كان يقام فيه عيد من أعيادهم، فكيف بالله عليك بمن يذهب إلى أعيادهم وبمن يحتفل بأعيادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك روى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. هذا كلام عمر الملهم المحدث الذي سنته سنة متبعة. قال: إن يتبع أبا بكر وعمر يرشده. قال: عليكم بالذين بعدي أبي بكر وعمر. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يقول عمر: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وللبيهقي أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد والربيع بن أنس وعكرمة والقاضي أبو يعلى والضحاك: الزور أعياد المشركين، أي لا يحضرون أعياد المشركين. قد يقول قائل: الزور هذا عام، بكل شيء؟ نقول نعم، الزور عام في كل شيء، ومنه أعياد المشركين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: الزور هو كل مموه أو محسن الذي يظهر بخلاف حقيقته، إما لشبهة أو لشهوة. وكذلك أعياد المشركين تظهر على هيئة فرح وسرور وسعادة، وهي كفر وضلال ونار. سبحان رب العظيم. إلى جانب أن الله تبارك وتعالى أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نطمس هذه الأعياد، لا أن نحييها، لا أن نشارك فيها. قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. وكما لا يخفى على مثلكم، الإبدال يستلزم رحيل القديم وإحلال الجديد. كذلك يجب عليك ثانيا يا عبد الله ألا تتشبه بأهل هذه الأعياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية لو تأملت فيها، يا من تصلي في أقل يوم تصلي فيه 17 ركعة، تطلب فيه من رب العالمين أن يهديك سبحانه جل في علاه إلى صراطه المستقيم. هذا الصراط هو صراط المؤمنين، صراط الصادقين، صراط المسلمين. ثم تقول له: يا رب لا تهديني صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فهل يعقل بعد هذا أن تذهب أنت إلى هذا الصراط وتتبعه، بل وتجادل في اتباعه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفلا نعقل ما نقرأ في كتاب ربنا؟ انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه شريعة رب العالمين سبحانه جل في علاه، فيها 3 أعياد فقط، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والهوى هو كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى، فنهاك الله تبارك وتعالى على أن تتبعه. وروى أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ألم تقرأوا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. ومن معاني الولاء كما سبق التشبه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجتهد غاية الاجتهاد في مخالفة اليهود والنصارى، حتى أنهم قالوا: ما لهذا النبي يخالفنا في كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. مخالفة تامة في أبواب الصلاة والجنائز والصيام، حتى في الحج والذبائح والأطعمة واللباس والزينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى في باب النكاح، حتى في باب التسليم، سبحان ربي العظيم، حتى في مدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبق أن بينا كل ذلك بفضل من الله ومنه سبحانه وبحمده في مبحث التشبه، فمن أراد أن يرجع إليها. ونؤكد ونقرر على هذه الحقيقة التي لن تتغير مهما خرج علينا بعض المبتدعين يتحدث بكلام لا خطام له ولا زمام. نؤكد على أن التشبه لا يشترط فيه أن تنتوي. فلو تشبهت بأحد المشركين وأنت لم تنتوي التشبه فهذا أيضا يحرم. وبينا أيضا أدلة على ذلك في مبحث التشبه، فمن أراد أن يراجع فليراجع مشكورا غير مأمور. كذلك يجب عليك يا عبد الله، يا من وفقك الله تبارك وتعالى لأن تكون من أهل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يجب عليك ألا تهنئ هؤلاء الكفار في أعيادهم. وهذا هو الواجب الثالث، يحرم عليك أن تهنئهم أو أن تعطي لهم هدية أو أن تقبل منهم هدية في عيدهم الخاص بهم. وهذا ضابط من الأهمية في المكان، فقبول الهدية أو إعطاء للمشركين هدية في غير الأعياد هذا أمر سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا أنه يصح بشروط، يعني أعني بذلك قبول الهدية يصح بشروط، أما إعطاهم الهدية فهذا يصح على كل حال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن إهداءهم هذه الهدية في العيد أو قبول هذه الهدية في العيد أو تهنئتهم بهذا العيد هذا أمر لا صح، وسبق أن بينا مرارا وتكرارا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالدين، هذا له علاقة بما تهنئه عليه، بما تعطيه هدية عليه، بما تقبل هدية عليه. فمثلا لو أن أحدهم قتل رجلا مسلم، قتل مسلم، هل يصح لك أن تهنئه على هذا القتل؟ هل يصح لك أن تعطي له هدية على هذا القتل؟ لو أن رجلا اغتصب مالا أو أرضا أو بيتا من رجل، هل يصح لك أن تذهب إليه وتهنئه على هذا الأمر؟ بالقطع لا، في كل الأديان والملل والنحل لا يصح هذا، بل عند الملاحدة لا يصح هذا. تسألهم لماذا؟ يقولون لأن في هذا إقرار له على باطله. إذن فالمسألة والتهنئة ليست لها علاقة بالدين، حتى لا يلبس علينا ملبس يخرج علينا يقول هؤلاء متشددون، هؤلاء يريدون فتنة إلى غير ذلك. فالمسألة ليس لها علاقة بالدين، المسألة لها علاقة بأي شيء ستهنئه عليه. هو حلال في دينك فتهنئه عليه، كأن يتزوج النصراني، كأن يفتتح محلا للأطعمة والأشربة مثلا، كأن ينجح في دراسته، فهذا حلال في دينك لا شيء فيه، فتهنئته عليه لا شيء فيها ولا حرج. أما أنه سيحتفل بأن رب العالمين قد صلب ودفن وقام بعد 3 أيام، هل هذا حلال في دينك؟ لو خرج علينا شيخ الأزهر يقول سنحتفل غدا بعيد ميلاد رب العالمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هل ستتبعون شيخ الأزهر؟ وهو من هو؟ بالقطع لا، لن نتبعه. تقولها بملء فيك لا تتبع شيخ الأزهر في هذا لأنه باطل، وتتبع القساوسة في هذا. هل يقول بهذا عاقل يا عباد الله؟ سبحان ربي العظيم. نقل ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة الاتفاق على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم، ثم قال وإن سلم صاحبه يعني صاحب هذه التهنئة من الكفر فقد وقع في ذنب أكبر من الزنا. وذلك يا عباد الله لأن التهنئة إظهار للفرحة والسرور بالأمر، وأنك ترجو بكلماتك أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له، وأهل الإسلام لا يرضون ولا يفرحون بسب الله تبارك وتعالى، ولا يفرحون بغير شريعة الله تبارك وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولأن في تهنئتهم تغرير لهم بصحة ما يفعلون. انظر إلى فعل الصحابة، إلى المسلمين الأوائل الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واجتباهم على العالمين، انظر إلى دعوتهم، قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. في أحد أوجه التفسير في هذه الآية أنهم يدعون ربهم تبارك وتعالى ألا يهزموا على يد عدوهم. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ حتى لا يظن أعداءهم أن الصحابة على باطل وأنهم على حق فيفتنوا بذلك. انظر إلى رحمة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. كذلك في تهنئة هؤلاء فيه تضييع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. تخيل لم ينكر بأي هذه الثلاث، بل أقر بتهنئته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن من رضي وتابع. ولأن في تهنئتهم إعزازا لهم وتكريما لهم، وهذا ممنوع في شريعتنا. ألم تسمع ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لن تسمع إلى هذه. لا يصح لك أن يكون لهم الإكرام، لا يصح لك أن تجعل لهم الأولوية. إن في عرف الناس وبروتوكولات الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والدول الكبرى هناك أشياء تقدم وأشياء تؤخر. حق المرور، أصحاب الدول الكبرى تمر أولا، يجلسون يضعون قدما على قدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك في عرف الشرع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن كان في عرف الناس هناك ما يسمى بحق المرور، فيمر الشريف قبل الضعيف والوضيع، ألا يكون في عرف الله أن يمر المسلم الذي قال لا إله إلا الله قبل الذي كفر بالله وسبه سبحانه جل في علاه؟ سبحان ربي العظيم. كذلك روى أحمد في مسنده من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر: اتخذت كاتبا نصرانيا، فقال: قاتلك الله، ألا اتخذت حنيفيا؟ قال: إن لي كتابته. يعني لما اتخذ هذا الكاتب النصراني قال له عمر: يعني هل جعلته حنيفيا مسلما؟ قال: لي كتابته وله دينه. قال: اسمع ماذا قال عمر. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. سبحان ربي العظيم. فقال عمر: أهينوهم ولا تظلموهم، فإنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. وقال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه لما وقف أمام رستم قائد الفرس قبل موقعة القادسية الشهيرة، فسأله رستم: ما معنى صاغرون؟ منذ 3 أيام أسمع إما الإسلام أو الحرب أو تخلوا بيننا وبين الناس وتعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، ما صاغرون؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه: أي تعطوننا الجزية وتحمدوننا أننا قبلناها. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وصدق ربي ورب الكعبة، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال أبو حفص الحنفي: من أهدى لهم في يوم عيدهم بيضة تعظيما لليوم كفر. سبحان ربي العظيم. أما الأكل من طعامهم الخاص بالعيد الذي يتدينون به، فقد نص الأئمة الأربعة على حرمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبق أن بينا عن بعض الشبهات التي تثار في هذا المجال، كأن يقال إنهم يهنئوننا في عيدنا إلى غير ذلك. سبق وقلنا أن عيدنا عيد حق، وأن أعيادهم أعياد باطلة. أن نسوي بين ما شرعه الرحمن وبين ما شرعه الشيطان على ألسنة أراذل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجاه هذه الأعياد هو عدم تقديم أي مساعدة في أي شيء يقوم به هذا العيد، سواء كانت مأكل أو مشرب أو ملبس أو مركب، سواء كان ببيع أو إجارة أو هبة، لأن في ذلك تعاونا معهم على الإثم والعدوان. والله يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي عدوان أكثر من التعاون على أعياد تقوم على سب الله وتغيير شرعه وتكذيب رسله؟ سبحان ربي العظيم. قال ابن حبيب المالكي: ألم تر أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا شيئا للنصارى من مصلحة عيدهم، إلى أن قال رحمه الله: ولا يعاونوهم على شيء من عيدهم، لأن في ذلك تعظيم لشركهم ومعاونتهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره ولا أعلم له خلافا. سبحان ربي العظيم، ولا أعلم له خلافا. وهذا ما أختم به كلامي إن شاء الله تبارك وتعالى معكم اليوم، والمرة القادمة نتطرق في الحديث عن أعياد أهل البدعة والضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. هذا ورد العلم إليه أستن، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.